يوحنا فصل 17. ووقت عيسى قال كل الكلام ده خلاص، هو رفع راسه وشاف فوق في السماء وقال: يا أبوي، الوقت جاء، بين قدرتك المجيدة في ابنك عشان ابنك يبين للناس قدرتك المجيدة. ولي أنا ابنك، أنت أعطيتني سلطة فوق كل بني آدم عشان أنا ننطي الحياة الأبدية لكل الناس اللي أنت أعطيتهم لي، ودي بس الحياة الأبدية يعرفوك أنت الله الواحد الصحيح، ويعرفوا عيسى المسيح اللي أنت رسلته. أنا كملت العمل اللي أنت كلفتني بيه، وبيده أنا وصفت قدرتك المجيدة في الأرض، وهسه أرفعني في مجدك عشان نقعد في المجد اللي أنا قاعد فوقه قبال بداية الدنيا. أنا وصفت قدرة اسمك للناس اللي أنت ناديتهم من أسط ناس الدنيا عشان تنطيهم لي. أول هم من هناك وكلفتني بهم، وهم من تابعوا كلامك، وهسه يعرفوا قدر كل شيء اللي أنت أعطيتني جه منك عشان أنا أعطيتهم الكلام اللي أنت أعطيتني، وهم من قبلوه ويعرفوا أكيد أنا جيد منك وصدقوا قدر أنت رسلتني. وأنا نسألك ليهم، أنا ما نسألك لناس الدنيا لكن للناس اللي أنت كلفتني بهم عشان هم من هناك. كل ناس هناي هناك، وكل ناس هناك هناي، وفوقهم هم من قدرتي المجيدة تبين. وهسا ما نقعد في الدنيا لكن هم قاعدين في الدنيا، وأنا نجي لك يا أبوي القدوس، أحفظهم بقدرة اسمك اللي أنطيتني عشان هم يبقوا واحد مثل أنهنا واحد. وقت أنا قاعد معاهم أنا حفظتهم بقدرة الأسم اللي أنت أنطيتني، أنا حرستهم وما في نادم منهم ودر إلا النادم اللي لابد يودر عشان الكلام المكتوب في الكتاب يتم. وهسا أنا أجي لك، ووقت أنا لسه في الدنيا نقول الكلام ده عشان هم يفرحوا فرحة شديدة مثل أنا نفرح. أنا أريت ناسي بكلامك، وناس الدنيا كرهوهم عشان ناسي ما هن الدنيا مثل أنا كل ما هن الدنيا. أنا ما نسألك عشان تمركهم من الدنيا، نسألك عشان تحفظهم من إبليس الشرير. هم ما ناس هن الدنيا مثل أنا كل ما هن الدنيا. خلي الحق يسويهم خاصين لك، كلامك بس الحق. أنا رسلتهم في الدنيا مثل أنت أول رسلتني في الدنيا، ولفايدتهم أنا نجعل نفسي خاص لك عشان هم كله يبقوا خاصين لك بالصحيح. أنا ما قاعد نسألك ليهم وهيتهم، أنا نسألك للناس اللي يسمعوا كلامهم ويعاملوا بي. يا أبوي، أنا قاعد نسألك ليهم عشان كلهم يبقوا واحد مثل أنت واحد معي ومثل أنا واحد معك. خليهم من كله يبقوا واحد معانا، خلي يبقوا واحد عشان ناس الدنيا يصدقوا قدر أنت رسلتني. النور المجيد اللي أنطيت لي أنا أنطيت ليهم عشان هم يبقوا واحد مثل أنهنا واحد، يعني أنا معاهم وإنت معي. خلي يبقوا واحد بعلاقة تمامة، وبيدا كل الناس يعرفوا قدر أنت رسلتني وقدر تهبهم مثل تهبني. يا أبوي، ندور قدر الناس اللي أنطيتهم لي يقودوا معي في المكان الآن نقعد فوقه، وهناك يشيفوا النور المجيد اللي أنطيتني بسبب محبتك لي من قبال بداية الدنيا. يا أبوي العادل، ناس الدنيا أبدا ما يعرفوك لكن أنا عرفتك، والناس دول يعرفوا قدر أنت رسلتني. أنا عرفتهم بيك وأنا أعرفهم بيك زيادة عشان محبتهم تبقى مثل محبتك لي، وأنا نقعد معهم.